بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. التلاوة هي التتبع، وإذا أضيفت للقرآن يعني تقرأ القرآن قراءة المتتبع الباحث عن الرسائل من وراء الآيات. في شباب كتير يجي يمدح في كتاب يقول أنا قريت الكتاب ده غير لي حياتي، ده مدح في الكتاب، لكن لما تقول أنا قريت القرآن غير لي حياتي ده مدح في نفسك. والمدح ده إنك أنت استطعت أن تستقبل من الله عز وجل، وأذن لك أن يفتح قلبك لاستقبال رسائل ربنا سبحانه وتعالى. فيا بخت اللي القرآن بيغير له حياته، يا بخت اللي ربنا سبحانه وتعالى يسر له وأعطاه الإذن أن يتصفح بتتبع وتأمل في رسائل ربنا سبحانه وتعالى. احنا النهاردة هنقرأ رسالة من رسائل ربنا من أصول رسائل القرآن، وهتشوف طول ما احنا ماشيين مع بعض. سيدنا جعفر ابن أبي طالب بيشرح الإسلام للنجاشي فيقول: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. وده كان حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ضعفت الأديان السماوية حصل تدهور في الإنسانية، فالقوي أكل الضعيف. وكانت القوة للرجال، قوة السلطة والقوة البدنية فداس على المرأة، وكانت المرأة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزء من ممتلكات الرجل على الحقيقة زي مقتنياته، فلم يكن لها حقوق نفسية ولا مكانة اجتماعية ولم يكن لها حقوق مالية. فجت رسالة واضحة جدا ومكررة كتير في القرآن، رسالة من الله إلى أظالم النساء. وسبحان الله، ربنا سمى الراجل اللي بيظلم الست الذي يظلم نفسه. مش بيظلم الست ده، كده هيقابل ربنا وهو ظالم نفسه. تيجي في سورة البقرة بعد ما ربنا اتكلم على أحد الحقوق النفسية للمرأة، قال تعالى بعدها: ومن يفعل ذلك لو أكل الحق ده فقد ظلم نفسه. وتيجي في سورة الطلاق عن الكلام عن الحقوق المادية للمرأة، ثم يقول الله: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لإثبات أن الراجل لو ظلم الست يبعث عند رب العالمين يقابل ربنا وهو ظالم نفسه. والقرآن بدأ في سورة البقرة بالكلام عن الحقوق النفسية والمالية للمرأة، ثم انتهت سورة البقرة وجات سورة آل عمران بتحكي قصة السيدة مريم الصديقة قدوة الرجال والنساء. ثم الصورة الثالثة في القرآن سورة النساء 176 آية بتتكلم عن حقوق الست النفسية والمالية، علشان يترسخ في ذهن الرجل ويتشال من ذهن الأجيال اللي كانت قبل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حقارة أو وضاعة قيمة المرأة. وإحنا النهاردة هنتكلم مع بعض إزاي كان في رسالة واضحة من الله في القرآن، إزاي إن الرجل ينقذ نفسه من ظلم المرأة اللي في حياته. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في رسالة ربنا في القرآن إلى ظالم النساء، ربنا سبحانه وتعالى رد للمرأة اعتبارها في موضوعين كانت مظلومة فيهم جدا: المكانة النفسية والاجتماعية ليها في المجتمع وعند الراجل، والحقوق المالية. نبدأ بالمكانة النفسية الأول. بدأ القرآن بإلغاء هذه الأسطورة الظالمة للست، إن ستنا حواء هي السبب، هي اللي قالت لسيدنا آدم كل من الشجرة اللي ربنا حرمها، وهي السبب في نزول سيدنا آدم من الجنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ويا آدم، الخطاب لسيدنا آدم أهو، ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يبقى الخطاب لسيدنا آدم. ربنا بعدها بيقول في سورة طه: فوسوس إليه، لسيدنا آدم، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها. يبقى هم كلوا هم الاثنين، بس الموضوع جه من سيدنا آدم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ويحكي ربنا قصة التوبة في سورة البقرة: فتلقى آدم، يعني هو اللي عنده الغلطة هو اللي ربنا بيتوب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فأدي أول إزاحة للأسطورة اللي كانت بتخلي دايما الراجل يقول للست أنت السبب، نزلتنا من النعيم للشقة اللي احنا فيه ده. فدي أول حاجة. حاجة تانية، ستنا أم سلمة أول ست هجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فجت لسيدنا محمد تقول له: هو الكلام الجميل اللي فيه ثواب في الجنة وعطاء من ربنا لينا إحنا كمان كستات ولا للرجالة بس؟ وكأن في موروث اجتماعي إن الست ملهاش قيمة، وإن الراجل هو اللي ليه كل حاجة من ربنا، وهي الست جاية معاه كده إيه، مع البيعة زي ما بيقولوا يعني. فنزل رد من ربنا مخصوص لأم سلمة، والكل ست يخطر ببالها الموضوع ده. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أنتوا الاثنين زي بعض في مقامكم عندي، اللي هيعمل منكم عمل صالح هياخد ثوابه كامل، مش الست تبع الراجل في الموضوع ده. مش بس كده، لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يبين مكانة المرأة في الشريعة وعند ربنا ومقامها في الجنة، قال للرجالة لو عايزين يبقى عندكم قدوات هضرب لكم مثل بقدوات، رغم أن في آلاف الرجال عبر التاريخ ضرب لهم مثل بستتين. قال تعالى في خاتمة سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طب نروح بقى على مثال تاني يمكن راجل من رجال التاريخ. قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيلغي من أذهان الرجال وحتى النساء اللي حاسين بالضآلة إن ما فيش حاجة اسمها الراجل أعلى من الست عند ربنا سبحانه وتعالى، وما فيش حاجة اسمها إن إحنا نزلنا بسبب ستنا حواء وأمنا حواء، حتى يحدث تغيير للنموذج المعرفي الخاطئ اللي كان متراكم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. مش بس كده، ده زمان أيام قبل بعثة سيدنا رسول الله كانت الستات محرومة من إن هي تشرب اللبن، اللبن ده للرجالة بس، ومحرومة كمان من إن هي لو الخروف خلف ذكر واتذبح الذكر ده الراجل بس اللي يأكل منه، مش من حق الست، لكن لو ماتت المعزة ولا الخروف نبقى ناكل مع بعض الستات والرجالة. فأنزل رب العالمين القرآن يتوعد لهذا الفهم اللي بيحقر من شأن المرأة، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، اللبن يعني، ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. تفسير سيدنا ابن عباس كان بيحكي إيه اللي بيحصل قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم وينقذ المرأة من الهوان اللي كانت عايشة فيه قبل بعثة سيدنا رسول الله، اللي هو عايزة تشرب بق لبن ولا حاجة، لا معلش أصلا أنت ست، لكن لو الخروف ده ميت وهناكله وهم هو ميت ممكن الست تبقى تاكل معانا. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. من حوالي شهر تقريبا أحد مشايخنا زارني في البيت وبعدين شاف بنتي فدها السبحة بتاعته. طبعا سبحة الشيخ دي بالنسبة لنا غالية جدا، فبعد طبعا ما مولانا مشي قمت جايب بنتي هات السبحة، وإيه بقت سبحتي خلاص. وبعدين بعت للشيخ صورة كده إن السبحة في إيديا، فبعت لي بيقول لي أنت مستلفها منها ولا واخدها؟ قلت له طبعا لا، قلت له يا مولانا خدتها طبعا، أنت ومالك لأبيك؟ قال لا، أنت ومالك لأبيك في حق الولد، أما في حق البنت فأنت ومالك وحياتك لابنتك. شوف العلماء بيعلمونا إيه، بيغير مفهومنا. طبعا بقى إيه هاتي السبحة أبوكي، وشيخنا يربينا على إكرام المرأة سواء كانت مراتك ولا أمك ولا أختك ولا بنتك، رضي الله عن مشايخنا. مش بس كده، العرب زمان بمناسبة قيمة المرأة النفسية والاجتماعية كانوا وارثين عادة مقيتة من يهود الجزيرة العربية، إن الست لو كانت حائض تبقى نجسة نجاسة حسية، فكانوا يطردوها من البيت، ما تقعديش معانا كأنها نجاسة، حاجة صعبة جدا يعني، وما تاكلش معاهم، ما تمدش ايديها على الأكل. فينزل القرآن عشان ينتصر للمرأة من هذه العادة القبيحة. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا الجماع فقط، ولا تقربوهن يعني في الجماع حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني دول حلالكم، وقدموا لأنفسكم. لما تيجي في علاقتك مع مراتك قدم الحب قبل الشهوة، لأن الست تحب الحب أكثر ما تحب دخلة الرجل العنيفة لقضاء شهوته. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اتقي ربنا في الست دي اللي لما كنت بتقول عليها حائض تطردها بره البيت. سبحان الله، لدرجة أن ستنا عائشة في يوم من الأيام سيدنا النبي بيقول لها هاتي لي الجلابية بتاعتي من حتة، فقالت يا رسول الله إني حائض. شوف الفكرة، هو أنا ينفع ألمس الجلابية بتاعتك وأنا حائض؟ ده ما يعملش نجاسة في الجلابية، إني حائض. قال ليست حيضتك في يدك. كأن السنة بتفسر القرآن. مش بس كده، بمناسبة المكانة الاجتماعية والرسالة من الله علشان تنقذ الست من هذا التضاؤل الاجتماعي والنفسي. زمان سيدنا ابن عباس بيقول إن الست كانت جزء من ممتلكات الرجل عند العرب، فلو مات الراجل بيسيب مواريث لي من ضمنها مراته، فيجي ابنه يورث مراته. يعني أنا أورث حاجة أبويا، عربيته ولا اللبس بتاعه ولا الكنبة بتاعته، وبالمرة أورث مراته كمان. فينزل القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يعني إيه تورث إنسانة أصلا؟ يعني علشان يعلم الدنيا أن هذه المرأة لا تقل عن الرجل، وأن ظلم المرأة ده من ظلم الإنسان لنفسه، وأن ظلم المرأة من التعدي على حقوق ربنا سبحانه وتعالى. جميل القرآن يجي يعدل الموازين المقلوبة في اجتماعياتنا. وحاجة مش يعني نوع من قلة العلم إن الواحد بعد كده يقول إن الإسلام والشريعة ظلموا المرأة وإن ديننا دين ذكوري. ممكن يكون فهم بعض الناس ذكوري، لكن ربنا سبحانه وتعالى بعت رسالة في منتهى الوضوح لإرجاع المرأة للمكانة الاجتماعية والنفسية، وأنها لا تقل عن الرجل. لدرجة إن سيدنا قيس بن شماس أحد الصحابة قعد يضرب مراته السيدة جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول لغاية ما كسر لها أيديها. فجاء أخوها يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما لك عليها، يعني خذ بقى مهرك والمؤخر والكلام ده يا قيس، والحقي بأهلك. إذا كنت هتضرب مراتك لغاية ما تكسر عظمها أنت ما تستاهلش الست دي، الحقي بأهلك. في رسالة واضحة من الله ورسوله أن المرأة مكرمة في عين الله. جميل قوي لما الواحد يكون مجروح في قلبه ويبقى حد جنبه بيكبر بخاطره، وأجمل حاجة يكون اللي جنبك هو ربنا سبحانه وتعالى. السيدة خولة بنت ثعلبة كانت بتتخانق مع جوزها، كشأن البيوت شيء طبيعي، وفي ثورة الغضب قال لها أنت علي كظهر أمي. الكلمة دي عند العرب ليها معنى وكأني فقدت اهتمامي بيكي، وكأنك صرتي زي أمي، ليس هناك انجذاب بين الرجل وامرأته. ثم خرج الصحابي الجليل جوزها مع أصحابه ليجلس في مجلس، ثم رجع آخر اليوم وطلب منها حقه الشرعي، فرفضت لأنه ما صالحهاش ولم يداوي هذا الجرح. مش بس كده، هي حست أن في شيء يجب أن يحكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أدعك تقترب مني حتى يحكم بيننا رسول الله. وراحت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، وقعدت في بيته، والسيدة عائشة قاعدة جنبها، لكنها كانت بتتكلم بصوت واطي جدا حفاظا على أسرار البيت. وينزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جميل قوي رسالة من الله لهذه المرأة، إن ربنا سبحانه وتعالى قريب من قلبك المكسور بالكلمة دي، وبيكبر بخاطرك بقرآن بيتلى إلى يوم القيامة. مش بس كده، لينزل قرآن من ربنا سبحانه وتعالى في أحكام رادعة. وأول ما نزل تعليق ربنا سبحانه وتعالى على الكلمة اللي اتقالت، ربنا بيقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فعلق ربنا من فوق سبع سماوات أن هذه الكلمة الجارحة منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. وتبدأ الأحكام تتوالى، إن مش من حقك تقرب لمراتك وتطلب الحق الشرعي اللي المفروض يغلف بالعاطفة وجبر الخاطر إلا لما الأول تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكين. وكأنها رسالة من ربنا سبحانه وتعالى أن جبر خاطر المرأة غالي عند ربنا جل في علاه. وعشان كل واحد يفكر 100 مرة قبل ما يطلق هذه الكلمات الجارحة اللي بتترك الذكريات الجميلة اللي بين الحبيبين وكأنها جثة هامدة. لكن أجمل ما في القصة أن السيدة خولة بنت ثعلبة تقعد مع سيدنا رسول الله وتدافع عن جوزها، تقول له يا سيدنا محمد هو معهوش فلوس يعتق رقبة، يا سيدنا محمد هو ما يقدرش يصوم شهرين ورا بعض لأنه كبير في السن وعجوز، يا سيدنا محمد هو ما يقدرش يطعم 60 مسكين. فيخش سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يجيب عذق من التمر، وهي كمان من مالها الخاص تتبرع بعذق من التمر عشان يجي جوزها ياخد هذا التمر ويطعم 60 مسكين. في صورة جميلة من صور النساء الأوفياء اللي مستعدين يحافظوا على بيوتهم مهما عليت المشاكل ومهما زاد الغضب ومهما اتكسرت مشاعرهم، لكن حياتي مع جوزي أغلى، فتدافع عنه وتجادل عنه، وينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة في رفعة لشأن هذه المرأة الطيبة الوفية. وتعدي سنين وينتقل النبي للرفيق الأعلى، وينتقل سيدنا أبو بكر الصديق هو كمان، ويجي عهد خلافة سيدنا عمر، وهو ماشي في الطريق مع أصحابه إذا بامرأة عجوز توقفه تقعد تنصح فيه، وسيدنا عمر منصت مستمع. فلما خلص معاها بعد ساعة الناس اللي حواليه بتسأله أنت قاعد مع امرأة عجوز عمالة تنصحك ده كله وأنت أمير المؤمنين؟ فقال هذه خولة بنت ثعلبة التي استمع الله لها من فوق 7 سماوات، أفلا يستمع إليها عمر بن الخطاب؟ رسالة من الله. رسالة من الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. كل ما نتأمل في القرآن وفي رسائل ربنا سبحانه وتعالى كل ما نسترد إنسانيتنا. الرجل اللي هيروح عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو ظالم أي حد من نسائه سواء أمه أو مراته أو أخته أو بنته، سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيسأل، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والست السوية أكتر حاجة طلباها من الدنيا الاحترام، وأكتر حاجة بتخاف منها في الدنيا هي الإهانة وقلة التقدير. وكلما كانت الست مهانة كلما عاشت عيشة تعيسة، وكان ليها حق عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده جت الشريعة وجي القرآن برسالة ربنا لظالم النساء إن مكانة الست تبقى في عينيك. وده ليس تحيزا للمرأة، ده حق ربنا سبحانه وتعالى اللي أدار ودبر بيه شؤون مملكته سبحانه جل في علاه. حق التاني القرآن في رسالة ربنا لظالم النساء رجعه للمرأة هي الحقوق المالية. كانت الست زمان مش من حقها أنها تورث، أبوها مات أخوها مات أيا كان مش من حقها تورث، وكان العرب يقولوا لا نورث إلا من حمل السلاح وحمل بيضة، البيضة اللي هي الخوذة، الناس اللي بتحارب وتدافع عن البلد وبتجيب لنا حقوقنا دي اللي تورث، أما الست فهي إيه حاجة كده إيه مع الراجل يعني. فنزلت صورة النساء لتقسيم الميراث بين الراجل والست، فأثبتت إن الست لازم تورث مع الراجل. مش بس كده، الصور اللي موجودة في صورة النساء والصور الموجودة الأخرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدوها إن هي أكتر من 30 حالة، 4 بس منهم الست بتورث للذكري مثل حظ الأنثيين، و11 حالة الست بتورث قد الراجل، و16 حالة الست بتورث أكتر من الراجل، واربع حالات الست بتورث والراجل اللي زيها النظير ليها مش بيورث، وخمس حالات الراجل بيورث اكتر من الست. ففكرة ان دايما الميراث لو في ست وراجل ايا كان علاقتهم ببعض في الميراث ان للذكر مثل حظ الانثيين مش صح، دول اربع حالات من اكتر من 30 حالة. ورجع ربنا سبحانه وتعالى الحقوق المالية للست في الجواز. كتير من صور الجواز زمان قبل بعثة سيدنا رسول الله الست مش من حقها تطلب مهر. كان في نكاح اسمه نكاح الشغار، طريقة جواز يعني. كنت أنا لو في بنت عايزة أتجوزها أروح لأخوها ولا أبوها، أنا عايزة أتجوز مثلا أختك، يقول لي طب المهر هتدفع مهر ولا لا؟ أقول له لا، اتجوز أختي وأنا اتجوز أختك، ولا أنت تدفع ولا أنا أدفع حاجة. طب هو حق الستات هم لهمش حق ما دام احنا متراضيين كرجالة مع بعض؟ ده اسمه نكاح الشغار. وكان في نوع تاني من الجواز ان الراجل يروح يتقدم للست فبدل ما يدفع مهر يقول لها ايه رأيك لو انا مت تورثيني ولو انت متي انا اورثك، في نوع كده من خداع المرأة، وربنا يسهل بقى ساعتها من اللي يموت الاول. فينزل القرآن بفعل امر في سورة النساء، وآتوا النساء صدوقاتهن نحلة يعني عطية، الصدقات يعني المهور، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لو هي تساهلت معاك بطيب نفس منها ساعتها يبقى أنت ممكن تدفع المبلغ اللي هي المفروض أو المطلوب منك، لكن تفرض على الست مش من حقها تطلب مهر هذا من بخس المرأة حقها في وقت الجواز. وكأن القرآن نزل بعد إرجاع الحقوق النفسية لضبط المشاكل المالية اللي كان الرجل بقوته بيسلب الست حقوقها المالية. ما أجمل كتاب رب العالمين في انتصاره لصاحب الحق سواء كان راجل أو ست. نواة أي بيت سليم ست بتحافظ عليه. ست هي اللي بتربي الولاد، هي اللي بتعلمهم القيم والمبادئ، هي اللي بتحافظ على استقرار البيت، هي اللي بتقف مع جوزها في كل موقف بيمر بيه. الأسرة عاملة زي السفينة الصغيرة اللي بتبحر في أعالي البحار، فبتواجه الموج الضعيف الخفيف اللي بيريحها، وبتواجه الموج العالي اللي ممكن يهددها ان هي تتكسر او تغرق، وبتواجه العواصف اللي ممكن تكسرها وتغرقها. في المركب دي الراجل عامل زي السارية اللي بيحافظ على توازن المركب، والست عاملة زي الشراع اللي بيحرك المركب. الاتنين محتاجين بعض والاتنين بيكملوا بعض. لو الست كانت مظلومة المنظومة كلها هتبقى بايظة، المركب دي مش ممكن تحافظ على الكيان بتاعها، وبالتالي كل أعضاء الأسرة بيتأثروا. ست بتتظلم من أهلها لما بيحافظوش على تربيتها وثقافتها، وبتتظلم من أهلها لما ما بيحافظوش على أن هم يبنوا ثقتها في نفسها، ولما بيجوزوها بدري قوي وهي لسه مش جاهزة للجواز، وبتتظلم في بيت جوزها لما ما بيديهاش وضعها وحقها، ولما بيعاملها بجفاء قدام الناس وقدام ولادها بالذات. وكمان بتتظلم من المجتمع ومن الدولة لما ما نحافظش على حقوقها، لما بيقفوش معاها، لما ما بيعملوش قوانين رادعة تحافظ عليها. أكتر حاجة الست بتتظلم بيها في البيت إن هي بتبقى مش واخدة وضعها، آرائها مش مسموعة، صوتها مش طالع، مش واخدة حرية التصرف أو حرية الاختيار، أبسط الحقوق ليها إن هي تبقى ليها مساحة تختار فيها، تختار طريقة تربيتها لولادها، تختار ذوقها حتى في البيت، تختار إيه الأنشطة اللي هي عايزة تعملها. لو ست حست ان الحريه دي متاخده منها بتحس بظلم رهيب ينتج عنه ان هي لا بتعرف تدي ولا بتعرف تربي ولا بتعرف حتى تحافظ على التوازن بتاعها لنفسها. اكتر طريقه ممكن الراجل يقهر بيها الست ويظلمها ان هو يتحكم في امورها الماليه. الانسان لما بيبقى حاسس ان هو ما عندوش استقلال مادي بيبقى حاسس ان هو مش حر نفسه. كل مره هتيجي تتصرف هتلاقي ان هي مش قادره تتصرف، كل مره تيجي تاخد قرار مش قادره تاخد قرار. فأثر إن الراجل يظلم الست في إن هو يجحمها في حقوقها المالية أثر رهيب، بيخلي الست بتفقد حبها دي، بتفقد قدرتها على العطاء، وساعات ممكن يوصل الأمر إن هي يحصل لها اكتئاب أو تفقد تماما حبها للبيت والكيان الأسرة. من الحقوق المالية اللي ربنا رجعها في رسالته لظالم النساء حقوق الست وقت الطلاق. زمان ما كانش قبل نزول النبي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حاجة اسمها عدد للطلاقات، كان رجل يطلق امراته قبل العدة يرجعها وبعدين يطلقها 30 مرة. فنزل القرآن الطلاق مرتان مش لعبة هي، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبعدين بدأ القرآن يقول للراجل لما تيجي تعمل الحركة دي إنك تطلق مراتك وقبل العدة ما تنتهي تقول لها بقول لك إيه أنا مش هطلقك وهفضل سايبك زي البيت الواقف كده، لإما تبريني من كل حاجة فيؤذيها، اللي اسمه الإعضال، فينزل القرآن: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ما تقولهاش مش مطلقك إلا لما تبريني، كنوع من الذل وحرمان المرأة من الحقوق المالية زي المؤخر وحاجة زي كده. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اسمع: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لكن ختمة الآية غريبة جدا، قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. كان ربنا بيقول للراجل اوعى تستسهل الموضوع ده، انك انت تزل الست عشان حقوقها المالية بعد ما تتفقوا على الطلاق، وما تاخدش الموضوع ده كأنه موضوع بسيط في حياتك. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. مش بس كده، ده زمان كان الراجل ممكن يبقى بيتخانق مع مراته وهي حامل يطلقها ويطردها بره البيت وملهاش حقوق مالية، فينزل القرآن يقول: خليك حنين جدا على مراتك وقت ما تكون حامل. قال: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من قدرتكم يعني، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. خد بالك منها، لو اختلفت بالك منها على الآخر وأنفق عليها على الآخر، لأن هي في قمة ضعفها دلوقتي. فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. خليكوا طيبين، بلاش القسوة على الست واستغلال احتياجها وضعفها. كأن ربنا سبحانه وتعالى في الجواز رجع لها حقها المالي في حرمانها من المهر، وفي الطلاق رجعها حقها المالي في المؤخر والأشياء اللي بعد الطلاق، بعد ما كانت الست مسلوبة تماما أي حق مالي. وكأن ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى ظالم النساء بيقول: لو ناوي تتعامل مع مرأة في حياتك أيا كان علاقتها بيك إيه، في حاجتين: حقوقها النفسية الاحترام والإكرام، وحقوقها المالية، وهي الأشياء اللي بتبقى بين الراجل والست أيا كان مقام ومكان الراجل على الست. وتختم الكلام على حقوق الست على الراجل بالآية الشهيرة جدا: الرجال قوامون على النساء. والإمام القرطبي بيفسر الآية دي بيقول: القوامة هي المبالغة في الخدمة. ثم قال: وعلى الرجل أن يبالغ في خدمة امرأته وحمايتها والإنفاق عليها. وأنا هقول لك على حاجة كده، إيه لو في رجالة بتسمعي دلوقتي من راجل لراجل: الست السوية لو الراجل أكرمها وكان في ظهرها هياخد منها أجمل ما فيها. وجرب، جرب أنك أنت تراجع نفسك كده مع أمك ولا أختك ولا مراتك ولا بنتك، وجرب أنك أنت تكرم، وشوف ربك سبحانه وتعالى صاحب رسالة النهاردة هيعمل إيه في قلب هذه المرأة. ربنا يرضى عنا. يوم ربنا ما خلق لنا من نفسنا زوجات وجعل قلوبنا حنينا على بعضنا بالذات، جمع ما بيننا برحمته ومودته ومحبته وهدانا جنة دنيته بأمهات وأخوات. حور الحياة المكرمين وصية الهادي الأمين للمؤمنين المشتاقين للجنة في السماوات، بلسم جراح المجروحين واللي بدعاهم منصورين، ودفى البيوت المليانين بالرحمة والبركات، بالحب شلهم في العيون واحفظ أمانتهم وصون، تضحك لك الدنيا ويهون الصعب والأزمات. وحابب أختم مع حضراتكم، لو نفسك بعد ما قرأت رسالة ربنا إلى ظالم النساء ما تكونش ظالم للنساء، في معلومتين أو معنيين ربنا ذكرهم في رسالته. المعلومة الأولى: ارحم الست. المعلومة الثانية: احترم عقلها وأفكارها واختياراتها. المعلومة الأولى جت من آية في سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الإمام السدي المفسر الكبير بيقول جعل بينكم مودة ورحمة، أي أن الرجل يرحم المرأة ألا يكون هو سبب أن تصاب بسوء. لو عايز تبقى من الناس اللي ربنا قال عليهم وجعل بينكم مودة ورحمة، ما تبقاش أنت كرجل سبب في أن مراتك تعبانة في الحياة، أن يرحمها من أن يكون هو سببا في أن تصاب بسوء. وبعض العلماء بيقولوا مودة إذا طلبت منها شيء اطلب بمودة، ورحمة إذا طلبت منك هي شيء فتدي بمودة، ولما يطلب منك حاجة تعطيها برحمة. ده كان معنى الرحمة اللي ذكر في آية الروم المشهورة. طيب المعنى الثاني وهو احترام الأفكار والعقل. ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل قصة ضخمة عن إسلام بلد كاملة كانت بسبب فكرة إنسانة ست. سيدنا سليمان لما عرف إن في بلد بتسجد للشمس بعت لهم رسالة، كتاب مكتوب فيه كده بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت بلقيس ملكة سبأ وحواليها الوزراء بتوعها والحاشية، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ناخد القرار مع بعض. قالوا إحنا نحارب، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، بس إحنا جاهزين للحرب. ففكرت كده وقالت لا، الحرب مش اختيار أولي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. تعال نختبره، هو نبي ولا ملك بيدور على العز الدنيوي؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تعال نرسل له وبعتت له جواري وخدم وأطفال صغيرين مش عارف بيعملوا إيه. فرفض سيدنا سليمان، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. ورفض سيدنا سليمان هذه الهدية لأن غايته هدايتهم وليس أموالهم. فعرفت ساعتها أنه نبي وجت وأسلمت، وأسلمت البلد كلها بسبب فكرة امرأة. ربنا ما حكاش القصة دي عشان قصة، ربنا حكى القصة دي عشان العبرة، إن اللي كان سبب في هذه الطفرة العقائدية ونجاة بلد كاملة فكرة امرأة، والرجال اللي حواليها كانوا عايزين يحاربوا وهي اللي قالت لا نختبره الأول. وكأن الله في رسالته أراد أن يقول ارحم الست وما تتريقش على أفكارها واقتراحاتها، واديها مسؤوليات وانت واثق فيها عشان تشعر إن هي موضع ثقة، وده بيحسسها بكيانها، ودي رسالة ربنا سبحانه وتعالى. يا رب ما تحرمناش ان احنا نبقى رحماء وطيبين ونعيش في الدنيا واحنا مش ظالمين لاي حد اعتمد علينا. وهفكر حضراتكم دايما كل يوم كان القرآن وسيظل منهج لبناء الحياة وشمس لكل باحث وراحة لكل مهموم وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا عن فطرتنا بعد إذ هديتنا واجعلنا من الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أصلح ما فسد من أمرنا في حاضرنا وماضينا، ولا تجعلنا من أصحاب القلوب القاسية على ذوينا. اللهم أخرجنا من ظلمات القسوة إلى نور الألفة والمحبة، واجمع اللهم ما تنافر من قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجور والبغي، ولا تجعلنا يا مولانا خذلانا لحبيب اعتمد علينا، ولا تجعلنا ضياعا لمن وكلت أمره إلينا. ونور قلوبنا يا رب بالإيمان، وزين أفعالنا بالحق والرفق والإحسان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترقق بها قلوبنا القاسية، وتهدي بها نفوسنا العاصية، وتدخلنا بها جنتك في عيشة راضية.